إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، لا زال حديثنا موصولا مع أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ففي هذه الأيام ينبغي أن نتعلق بأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، وأن نعيد ذكرهم على أسماعنا وعلى أسماع الناس، لنأخذ منهم الدروس والعظات والعبر. فما أرسل الله سبحانه وتعالى رسله إلا ليعلموا عباده، ليخرجوهم من الظلمات إلى النور. نسأل الله أن يخرجنا من الظلمات إلى النور. وكما قلت في خطبة السابقة أنه ينبغي علينا أن نتعرف على قصص الأنبياء، وهذا هو أول لقاء مع هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل التيسير فيها، فقول آمين. وقبل الشروع في ذكر قصص أنبياء الله على وجه الإجمال والاختصار، لابد وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا كثر، أعدادهم كبيرة، ومن أهل العلم من وقف مع الأحاديث التي تبين عددهم وفصل في ذلك، يعني تجد أن هناك آثار تقول إن الأنبياء والمرسلين 313، وفي آثار بتقول أن الأنبياء والمرسلين أكثر من كده بكتير، عددهم 124,000 نبي ورسول. وأهل العلم المحققين، مش إحنا يعني، أهل العلم المحققين قالوا أن هذه الآثار ضعيفة، وأن جملة ما ذكر في كتاب الله رب العالمين 25 نبيا ورسولا. طيب أنا أعمل إيه في الموضوع ده؟ أولا لابد وأن تعتقد أن لله الأمر كله، وأنه سبحانه وتعالى تعبدنا بالإيمان بالغيب، وهذا مما غيب عنا. منهم من قصصنا عليك، ومنهم من لم نقصص. يعني كأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، يا حبيب الله، يا شفيع الله، الأنبياء والرسل الذين ذكروا لك في القرآن منهم من قصصنا عليك، أي في القرآن، ومنهم ما جبناش سيرتهم خالص. فمن أين لنا أن نعلم العدد والاسم والصفة والرسالة؟ منين هنجيب إحنا المعلومات دي منين؟ يبقى هنا يظهر إيمانك بالغيب، كما أنك تؤمن أيضا أن من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ما لا علم لنا به، أو ما لا علم لنا به. زي إيه؟ نبي كان بيدعي كده: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، اللي جاية بقى أو استأثرت به في علم الغيب عندك، في حاجات ربنا سبحانه وتعالى غيبها عنك وتعبدك بالإيمان بها. بل وصف الله سبحانه وتعالى عباده الذين يؤمنون بالغيب، ده جزء من إيمانك بالله تبارك وتعالى أن تؤمن بما غيب الله سبحانه وتعالى عنك وألزمك بالإيمان به. فنحن نؤمن أن لله أنبياء وأن لله رسل وأنهم كثر، منهم من عرفنا وقص الله علينا أثرهم أو آثارهم وقصصهم، ومنهم من لم يقصص. فلربنا سبحانه وتعالى ذكره بالاسم والصفة بنؤمن به على التعيين، اسمه ايه؟ نوح. رسالته ايه؟ كذا. بعث لمين؟ لكذا. وما غيب الله سبحانه وتعالى عنا نؤمن به على صفة الإجمال. لله رسل، لله رسل، منهم من علمنا نؤمن بهم بأسمائهم وأوصافهم وتفاصيل حياتهم، لأن عندنا آثار وأدلة على ذلك، ودي بتلزمنا بالإيمان التفصيلي. إنما الأنبياء اللي احنا ما نعرفش عنهم حاجة بنؤمن بهم على سبيل إيه؟ على سبيل الإجمال. وبعدين تجد أن هناك فرق كبير زي ما هنسمع بين النبي والرسول، بين الأنبياء وإيه؟ والرسل. وبرضو لما تيجي تقرأ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حب القراءة فقولوا آمين. قراءة يا إخواني هي سر الحياة، إنك تقرأ ده سر حياتك، متعة الوجود اللي أنت فيه إنك تقرأ كلام ربنا وسنة النبي، ها، وما حول هذين الأصلين العظيمين من كلام أهل العلم. إنك تجد أن بعض العلم يقول أنه ليس هناك فرق بين النبي والرسول، هو الاثنين واحد، الاثنين في شخص واحد. هلا مش معقول، تعال نوسع الموضوع شوية كده. قالوا بصوا، هو موضوع النبي والرسول فعلا في فرق، بس مقام النبوة أعلى من الرسالة. طب انتوا جبتوا الكلام ده منين يا جماعة؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يعلم صحابيا من صحابته دعاء النوم، مش انت وانت رايح تنام بتقول دعاء ولا بتقول ايه وخلاص؟ حط دماغك زيك زي المخدة، مفيش وضوء، مفيش أذكار، مفيش صلاة قيام ليل، بتعمل ايه؟ في شغل كبير جدا، تعبت اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت. فالرجل قاعد بيقول الدعاء، قال له ورسولك لا ونبيك الذي أرسلت. فبعض أهل العلم قالوا يبقى دي أعلى. وفي بقى تفسير بديع جدا سأذكره لك في هذه المسألة، قالوا إن النبوة هي علاقة النبي بربه وهي ثابتة لكل من أرسله الله عز وجل ويأتي بعد ذلك الإرسال. يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله عز وجل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، دي علاقة بتتفتح بين الرسول وبين الله سبحانه وتعالى. أول بقى ما نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، بدأ الإرسال. وستجد هذه المسألة متكررة في حياة الأنبياء، علاقة تبدأ الأول بين النبي أو الرسول وبينها وبين ربنا. ربنا يقول لموسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، كلام خاص بين ربنا وبين الرسول أو النبي اللي هيبعته، تعريف، لقاء تمهيدي بيان للوظيفة والمهمة أو المهمة. فتخيل بقى بيقول له إيه؟ إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. سيدنا موسى عليه السلام الموضوع بالنسبة له إيه؟ صعب وتقيل. الحوار هنا يحود سنة ليأنس موسى بهذا اللقاء اللي أول مرة يحس الإحساس ده بالشعور ده. ربك سبحانه وتعالى ياخده كده يونسه سنة صغيرة كده، فيقول له وما تلك بيمينك يا موسى، يفك على طول يقول له هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ويبدأ بعد كده الإرسال، اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذن النبوة أساس في علاقة الأنبياء والمرسلين بربهم، ويأتي بعد ذلك الإرسال للأقوام. بس مش كل نبي بعث برسالة خاصة جديدة، ولكن هناك من بعث لتقرير رسالة سابقة، واتبعت ملة آبائي. ده من اللي بيتكلم سيدنا يوسف. فإذا أرسل النبي لتقرير وتدعيم رسالة سابقة فهو نبي، وإذا أرسل برسالة جديدة بتعاليم جديدة إضافية على ما سبق فهو رسول. هكذا نعرف الفرق بين الأنبياء وبين المرسلين، ونحن نؤمن بالأنبياء والمرسلين جميعهم. وسنرى من خلال سرد حياتهم أن الأمر غاية في الإبداع وغاية في القدرة. ثم ينبغي أن تعلم أن هذا الشرف العظيم حوله تبعات. يعني إيه؟ يعني اوعى تفكر أن فيه متعة أو نعيم في هذه الدنيا يحصل لك بغير ثمن، ده مش موجود. ودي رسالة ينبغي أن يعرفها الجميع، لا يوجد في هذه الحياة نعيم بلا ثمن بلا تبعة. في واحد عايز يبقى طالب علم من غير ما يذاكر، ازاي يا عم؟ يعني ربك على كل شيء قدير. انا اعرف واحد كان اذا وقف يكلم الناس يسكت كثيرا وطويلا. انا بقول له عم تتكلم، الناس قامت مشيت. يقول انا مستني ربنا يبعت، هكذا كان يقول لي. يقول انا مستني ربنا يبعت. هيبعت لك ايه؟ يفتح عليا، ربنا يفتح عليا. وهيفتح عليك ازاي؟ يعني هينزل لك جبريل؟ يعني انت ربنا هينزل لك جبريل؟ الفتح لا يكون وقت الكلام، ولكن كما قال اهل العلم الفتح يكون وانت بين الكتب. معايا يا شباب؟ الفتح بيجي امتى؟ وانت ماسك المصحف قاعد بتحفظ، ربنا يفتح عليك وتحفظ. ماسك الكتاب قاعد تحضر وتذاكر، ربنا يفتح عليك وتفهم وتذاكر. الفتح بيجي من ربنا سبحانه وتعالى مش وانت نايم في السرير تقول يا رب يا رب انت الغني يا رب وانت القدير يا رب وانت على كل شيء يا رب. ايوه ايه الموضوع؟ اغنينا يا رب. هذا غباء، مش ممكن. مفيش واحد بيتغنى كده بالنية، ده لازم يشقى ويتعب ويسافر ويتمرمط ويتاجر ويكسب ويخسر ويتعكنن وناس تنصب عليه وناس تطلع معه. لازم كده، لازم كده، عشان في الآخر ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتوصل للي انت ايها للي انت عايزه. واوعى تفكر ان في وجاهة اجتماعية من غير تبعة، من غير ايها تابعة. الناس لما شافوا قارون خارج كده من قصر راكب الحصان بتاعه ولا معرفش راكب ايه وحواليه الموكب الكبير، الناس بقى اللي قاعدة جنب الحيط قالت ايه؟ يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، هي دي العيشة ولا بلاش؟ هي دي العيشة ولا بلاش؟ هي في ناس عايشة كده، ما بقاش رئيس، ما بقاش وزير عم، ما بقاش كده. انت عارف ايه اللي ورا الحاجات دي من تعب ومشقة؟ بقى الواحد ما كانش كده في يوم من الأيام يبقى نبي. انت عارف ايه تمن المسألة دي تقدر عليه؟ الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم لم يستحقوا الثناء من الله تبارك وتعالى مجاملة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لم يكن ذلك مجاملة، ولكن تعبوا. واحد من التابعين بيقول لواحد من الصحابة، بيقول لو كنا مع رسول الله، ما هو اللي شاف مش زي اللي سمع، لو كنا مع رسول الله لحملناه على أكتافنا وما تركناه يمشي على الأرض خطوة. مشكلته كان بيكلم مين؟ حذيفة بن اليمان، صحابي كبير جدا. فبيقول له انت بتقول ايه؟ قال لو كنا مع رسول الله لحملناه على أكتافنا وما تركناه يمشي على الأرض خطوة. قال انظر إلى قولك يا ابن أخي. بيقول له ركز في الكلام، لأن اللي على البر إيه؟ عويم. اللي قاعد في المدرجات بيتفرج على الماتش، تمام، مدرب دولي، لو كان شاط، لو كان وقف، لو كان عمل، طب انزل كده، يعرفش، بيعرفش. فاللي بره، اللي بره كلامه جامد واسع، بيتكلم بالفم المليان. الصحابي يقول له، بيقول له خلي بالك من كلامك، انت عارف بتقول ايه؟ بيقول لقد كنا مع رسول الله يوم الأحزاب، يوم الأحزاب، فقال النبي من يقوم أو من يقم منكم فيذهب خلف صفوف العدو ويأتي بخبرهم ولا يحدث في الناس شيء وهو معي في الجنة. قال فما قام منا أحد. من الرعب والخوف والبرد والإجهاد والمشقة، عرض الكلام مرة تانية محدش مرة تالتة محدش اوعى تفكر الموضوع كده سهل، الموضوع له تبعات وبتدفع له ثمن. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة. قال فقمت فمشيت فكأني أمشي في حمام. راح البرد وراح الجوع وراح الخوف بمعونة الله سبحانه وتعالى لحذيفة بعدما عينه النبي وخصه بهذا الأمر المبارك، فذهب ورجع. فما إن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر القوم حتى عاد إليه البرد والخوف والجوع الذي كان يجد قبل هذه المهمة وهذا الطريق الذي مشى فيه. فأوعى تفكر إن المسألة سهلة وبسيطة، لا، ده المسألة بيدفع لها إيه؟ بيدفع لها تمن. اللي يقدر يدفع التمن هيحصل النتائج، واللي ما يقدرش يدفع التمن صدقني هيزعل جدا جدا جدا لو حط ايده في حاجة هو مش قدها. ولذلك مقام النبوة مقام عال وله تبعات. ولذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من أشد الناس بلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء. يعني فكرة ارتباط البلاء بسوء الخلق والفساد مش على طول، لا مش على طول. يعني هتفكر واحد ابتلي ومن عمله وبيعمل قليل قلبه الاسود، لا مش شرط، ده ممكن يكون مصلي صوام قوام متصدق بس ربنا يصب عليه الايه؟ البلاء. ليه؟ مؤمن يا اخي. ارتبط البلاء بالايمان وارتبط الايمان بالبلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فارتبط أيضا بحياة الأنبياء الابتلاءات، والابتلاء على قسمين، ابتلاء فيما يتعلق بأمر الدنيا كالبدن والصحة والمال وما إلى ذلك، وهناك ابتلاء آخر سأبينه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أحبة الكرام، مما ينبغي علمه فيما يتعلق بسماعك عن الأنبياء والمرسلين أنك سترى الابتلاء مصاحبا لهم في حياتهم حتى مماتهم، وقد ترى ابتلاءات متعلقة بأمور أنت تراها من أمور الدنيا. زي إيه مثلا؟ زي ابتلاء سيدنا أيوب في صحته، وزي ابتلاء سيدنا يوسف ببعده وفقده لأبيه وأسرته، وابتلائه أيضا بالسجن، وابتلاء موسى بالغربة مثلا فخرج منها خائفا يترقب، ابتلاؤهم بأعمال الدنيا يبقى قدر جليل وعظيم ومع ذلك يعمل. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، يعني ما كانوش عايشين العيشة اللي هي الفايف ستار الحاجة يعني اللي هي عالية أوي أبدا. سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كيف كان طعامكم مع رسول الله، انتوا كنتوا بتاكلوا ايه مع النبي حبيب الله شفيع الخلائق صلى الله عليه وسلم الذي يستجيب الله له. ومتخيل بقى ان السيدة عائشة تقول له ده كان جبريل كل يوم بينزلها بمائدة من السماء. أبدا، قالت كان يمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل بشهرين ولا يوقد في بيوت النبي نار. شهرين لا يوقد في بيت النبي نار. تخيل بقى أنت البد عايش إزاي. فسئلت فكيف كان طعامكم، قالت الأسودان التمر والماء. وأحيانا في جيران للنبي عندهم كده إبل وغنم وحاجات من دي، فكانوا بيجيبوا شوية لبن بين الحين والآخر هدية للنبي فيسقيناه فيسقيناه. كان يسقي زوجاته وأولاده الأول. قالت ثم يشرب النبي الفضلة، يعني إذا تبقى شيء يشربها النبي عليه الصلاة والسلام. ستجد هذه الابتلاءات ممتدة في حياتهم. لكن أعظم ابتلاء ابتلي به أنبياء الله هو ابتلاؤهم بالتكليف، ببلاغ رسالة الله إلى الخلق وهدايتهم. هو ده الابتلاء الكبير كبير، إن ربنا سبحانه وتعالى يحط في مكان تبقى مسؤول عن عقل الناس، عن دين الناس، عن قلوب الناس، عن اعتقاد الناس. إن ربنا يحطك في مكان أنت مسؤول عن صلاح الناس. قال الله سبحانه وتعالى حكاية على لسان نبي من أنبيائه، قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. هو جاي يصلح، جاي يصلح. ودي مسألة خطيرة جدا. ولذلك كده اقرأ كلام ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها المزمل، كمل عشان نخلص، ها، يا أيها المزمل، ها، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الوحي والرسالة وتبعات البلاغ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والقيام على مهمة إصلاح البشر وإصلاح عقولهم ومعتقداتهم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل، أي انقطع لعبادته والتقرب إليه سبحانه وتعالى، فإن هذه عدتك في تحمل هذا الأمر جميعا. ولذلك تجد حينما كلف موسى على طول عمل كده زي ما بيقولوا حسبة وقيم الموضوع، لأ الموضوع كبير قوي، فدعا ربه سبحانه وتعالى قال رب اشرح لي صدري. يا سلام، موضوع كبير محتاج ان انت تكون ايه، يكون صدرك واسع. اللي بيقفش ما ينفعش يشتغل في الدعوة، ما ينفعش، لازم يكون عندك استيعاب للناس، سب الناس، بغض الناس، قلة ذوق بعض الناس، اتهامات بعض الناس، معاداة بعض الناس، وشاية بعض الناس، محاربة بعض الناس، موضوع كبير. قال ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أخبره، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. موضوع مش رفاهية. فسيدنا موسى بيطلب من ربنا، قل رب اشرح لي صدري، وإيه كمان، ويسر لي أمري، وإيه كمان، ها، واحلل عقدة من لساني، ها، إيه كمان، ها، يفقه قول عشان يفهمه، وإيه كمان، واجعل لي وزيرا من أهلي. تختار مين؟ هارون أخي. ليه؟ يبين له في موضع آخر، يقول له هو أفصح مني لسانا، بيتكلم كويس، يساعدني في موضوع الدعوة، يشد من أزري في الدعوة إليك يا رب. يبين لك أن الموضوع هنا إيه؟ كبير جدا. فأعظم ابتلاء ابتلي به الأنبياء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتبليغ رسالات ربنا سبحانه وتعالى للعالمين. ولذلك سنقف في حياة الأنبياء والمرسلين مع هذين الأمرين، أمر الدعوة وأمر الابتلاءات التي ابتلي بها الأنبياء والمرسلون، لنأخذ منهم العظات والعبر لنسير على طريقهم. ولما لا، وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أمرنا وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الله الكريم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، يا ذا الجلال والإكرام، اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، واقض ديوننا، واقض ديوننا، واشفنا من جميع أمراضنا. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اعصمهم وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. استووا، تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم،